قدمنا لكم قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عسناك وأنا وتعالوا بنا عسناك وأنا قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ يسعد مساكم البلدين الأسطى مصري كرسي الاعتراض خرج ولم يعد الميكروفون الشيء وده اهدى بقى يا حلها وعدين شوفوا دي بتعمل قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. الليلة هنسهر مع حلقة خاصة شرفت بتقديمها من خلال سهرة الراديو صديقي وهي نستمع إليها الآن. الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور الراديو صديقي اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال، وأول حلقة معنا في راديو صديقي في شهر أكتوبر المجيد شهر النصر والانتصارات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وشعبنا المصري العظيم طيب، وكل سنة وقوتنا المسلحة العزيزة الباسلة طيبة. حضرتك بكل خير وسعادة. وفي بداية لقائنا كده حضرتك يعني كل الناس اتفرجت طبعا على فيلم الممر، حضرتك من أبطال فيلم الممر، حابين بداية نعرف المستمعين بدور حضرتك الجميل. والله أنا أقول لك حاجة، فيلم الممر ده فيلم رائع وفيلم عظيم وتعمل فيه توقيت مناسب، واعتقد ان هناك المخرج الرائع شريف عرفة فكر ان هو يعمل فيلم. انا قابلت شريف عرفة في شؤون معنوية للقوات المسلحة عند المقدم الجزار، واحنا قاعدين حصل ان شريف عرفة قاعد يتكلم معايا، وبعدين هو مشي وانا مشيت. بعدها الجزار طلب مني صور بتاعتي، صور وانا لابس موه وانا لابس اللبس العادي. بعدها بفترة لقيت المخرج الرائع شريف عرفة بيتصل بي، قال لي انا عاوزك تجي لي، انا مكتبي في المهندسين، انا بعت لك عربيتي، لو سمحت نقعد مع بعض نشرب فنجان قهوه. رحت له في مكتبه في المهندسين، قعدت معاه، راجل عظيم جدا، راجل محترم. قال لي انا بعمل فيلم، تعال الاول نبص كده على اوضه. دخلني اوضه كبيره كده، لقيت فيها لبسي وانا لابس الزراعي وانا لابس المموه وانا لابس الاصفر العادي. وبعدين قلت له ايه في ايه؟ فقال لي احنا بنعمل فيلم، الفيلم ده بنعمله على دورية هتعمل عملية إغارة على موقع على مسافة 50 كيلو من القناة. فنعمل إيه؟ أنتوا كنتوا بتعملوا إيه؟ بتمشوا إزاي؟ بتاكلوا إيه؟ بتشربوا إيه؟ معاكوا أسلحة إيه؟ معاكوا أجهزة إيه في هذا التوقيت؟ فبدأت أقول له اللي إحنا كنا بنعمله. بعد ما خلصنا قال لي طيب الممثلين كلهم قاعدين على ترابيزة برة، تيجي تقعد معاهم وهيسألوا، كل واحد يسألك سؤال بحيث ان هو يشوف خبرتنا خلال العمليات شكلها ايه. فطلعت بقى لقيت بقى موجود اياد نصار واحمد صلاح حسني والبنت الصغيرة الجميلة دي اسماء واليزيد، كان موجود احمد رزق، وكان موجود احمد صلاح حسني، وموجود محمد فراج، مجموعة من الممثلين. قعدت معهم كل واحد يسألني، بدأت اجاوبه بخبرتي اللي كانت خلال العمليات في هذا التوقيت. بعد ما خلصنا وقعدنا وخلصنا القعده بتاعتنا، قال لي انت كان لك حاجه مهمه جدا في المنصوره. قلت له ايه؟ قال لي السنترال، انا عاوزك تحكي لي موقعة السنترال حصل فيها ايه. قلت له انا مشهد اللي قام بيه احمد عز. قام بيه احمد عز. قلت له معركه راس العش بعد ما خلصت وانتصرنا معركه راس العش، فنزلت راحه في بلد عندي في المنصوره. فلما رحت هناك المنصوره ففي سنترال على البحر، سنترال كبير جدا،

الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. ورحنا استطلعنا الموقع، كان الموقع عبارة عن 4 دشم حصينة جدا، كل دشمة فيها مدفع كانوا بيطلقوا عليه مدفع هوزر 155، وكانوا الأهالي المصريين بيطلقوا عليه مدفع أبو جاموس، ولكن هذا المدفع كان بيضرب المدنيين والعسكريين في مدينة إسماعيلية وما حول مدينة الإسماعيلية، فكان لابد أن احنا ندمر هذا الموقع. وبعدين يوم 40 بتاعه اللي هو يوم 19 إبريل سنة 69، المدفعية بتضرب على طول الجبهة، وإحنا بنعبر كان المسافة بيننا وبين الموقع حوالي 3.5 كيلو، إلى أن وصلنا جنوب الموقع حوالي 100-150 متر. إبراهيم الرفاعي إدالهم أوامر برفع ضرب المدفعية، اترفع ضرب المدفعية، بدأنا نهاجم الموقع، أرمينا قنابل للدخان ثم قنابل الذوية، ثم بدأنا نتعامل بالأسلحة اللي معانا على كل النقط اللي موجودة، ثم بدأنا نتعامل معها بالسلاح الأبيض، كان معنا الخناجر، بدأنا الطوابير الاشتباك اللي تعلمناها في الصاعقة بدأنا نستخدمها في داخل الموقع. قضينا على قوة الموقع كلها، رفعنا العلم المصري، أنزلنا العلم الإسرائيلي، ولعنا منطقة الإدارية اللي موجودة في النص كلها بما فيها من دبابات وعربات نص جنزير. كان أهالي الإسماعيلية بتفرجوا على الموقع ده، الموقع اللي كان بيضربهم هو هذا الموقع بيحترق كله، فكان يعني منظر جميل جدا لأهالي الإسماعيلية، فرح غير معقول ان هم النهارده بيتفرجوا على الموقع اللي كان مضربهم انه بيحترق. تجدد الثقه بقى في طبعا في الجندي المصري. انا اصبت في هذه المعركه، لما اصبت نقلوني زملائي الى مستشفى القصاصين، انا كنت بقول لهم وانا في الطريق، قلت لهم انا اتمنى الشهاده عن الاصابه، لان الشهيد بيشفع على 70 واحد من اهله، بالإضافة أن أعرف طريقه إلى الجنة، ولكن الحمد لله ربنا يدي حضرتك الصحة، ربنا عاوز يطول في عمرنا. فالمهم رحت أنا إلى مستشفى القصاصين، عملوا لي نقل دم وعملوا لي إسعافات أولية، كان معايا زميل اسمه الجيزي جاته طلقة في رجله، نقلونا من مستشفى القصاصين إلى مستشفى المعادي بطيارة هليكوبتر. شفت الاهتمام بقى بالضابط والجندي المصري، قابلنا اللي هو محمد احمد صادق مدير المخابرات، وهو كان مسؤول برضو عن المجموعه بتاعتنا، وقعد معايا فتره، جاب لي يعني المستلزمات بتاعتي، هدومي كلها ملوثه بالدم، وجالي اخر نهار قال لي عد نفسك نفسيا في زياره مهمه هتيجي تقعد معاك وتتكلم معاك. بعدها بشويه جاء قال لي عد نفسك نفسيا تقعد مع الرئيس جمال عبد الناصر وهيتكلم معاك في خلال العمليه وما حدث خلال العمليه. في اخر ضوء جه الرئيس جمال عبد الناصر ومعاه القياده السياسيه، وقف اللواء صادق جنبي على السرير جنبي، وقال له النقيب محي نوح من الضباط الممتازين اللي عملوا عمليه امبارح يقدر سيادتك يقول لك على ما حدث خلال العمليه. سال الدكاتره اقدر اكلمه، قالوا له اه، فقال لي انا عاوزك تحكي لي. طبعا نظرتي بقى، انت بتبص الرئيس جمال عبد الناصر زعيم الامه وانا نقيب، كنت يعني انا ضابط صغير وده زعيم مصر كلها، فطبعا كان ليها وقع كبير جدا علي وعلى القوات المسلحة وعلى أفراد الصاعقة. وقعد حكيت له ما حدث خلال العملية، وقال لي عاوزين تزيدوا من العمليات دي، قال لي تطلب إيه؟ قلت له أطلب نزود من تسليحنا، نزود من إمكانياتنا، نطور من عملنا، نطور من السلاح اللي موجود معانا. قال لي عن مستوى الشخصي تطلب إيه؟ قلت له المستوى الشخصي أطلب أن أنا أطلع العملية الجاية مع زملائي حتى لو أنا مصاب. فبصلي الرئيس جمال عبد الناصر وابتسم وقال لي هي دي الروح الجديدة اللي في المقاتل المصري. قال لي الفريق فوزي واللي هو صادق يتنفذ لهم كل المطالب بتاعتهم، وفعلا تنفذ لنا كل المطالب بتاعتنا. ورحت وانا مصاب عملنا عملية تانية على نفس الموقع بعد 3 أشهر، وأصبت فيها مرة تانية، أنا أصبت 4 مرات، ودي حاجة بسيطة جدا، جزء من دمي مع زملائي من المقاتلين والشهداء والمصابين قدرنا نرجع سيناء تاني الى حضن مصر. في الوقت ده كان الراديو بقى فيه رافعين رايات النصر، ده انت بقى شوفي الاناشيد والوطنيه فدائي لعبد الحليم حافظ واغنيه الله اكبر، يعني في حاجات كانت بتبقى عظيمه جدا بتذاع بترفع من معنويات الجندي المصري. يعني احنا قاعدين في على الجبهه بنسمع الاغاني دي كلها، لما بنسمع الاغاني كده حاجه بتحضرتك وكانت بتشجع الجنود جدا، يعني نشارك بيها ومستمعينا الايام. اغنيه الله اكبر رائعه، بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، عظيم اكبر، بسم الله بسم الله،